الدرس الثاني والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ويجوز لبسه لحر وبرد مهلكين، وستر عورة ومفاجأة حرب إذا فقد غيره، ولحكة ودفع قمل. ويجوز ديباج ثخين لا يقوم غيره مقامه في الحرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الكلام متصلا بباب ما يحرم وما يجوز لبسه، والكلام في الحرير الآن. فقول المصنف رحمه الله ويجوز لبسه أي الحرير، لأن تقدم أن الحرير يحرم على الرجال، لكن قال ويجوز لبسه لحر وبرد مهلكين. حتى قوله يعني مهلكين ليس بقيد، يعني أيضا عند الحاجة عند الحاجة كذلك يجوز لبس الحرير. فالهلاك يعني ليس بقيد أنه حتى يصل إلى الضرورة، لأن الضرورة أشد من الحاجة، بل حتى عند الحاجة يجوز لبس الحرير. قال وستر عورة، أيضا يجوز لستر العورة به بالحرير عند مثلا الصلاة، ولمفاجأة حرب إذا فقد غيره، إذا فقد غيره، إذا لم يجد غير ثوب الحرير في هذه الحالة لستر العورة، أو عندما حدثت الحرب بغتة فلم يجد غير ثوب حرير فيلبس ثوب الحرير، يجوز له ذلك. وكذلك لحكة، إذا كان به حكة مثل جرب أو حكة ودفع قمل، فيجوز له أن يلبس الحرير عندئذ، لأن الحرير فيه نعومة يعني يدفع الحكة. وكذلك ورد في هذا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. وعنه أيضا رضي الله عنه أي أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي أو شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة، يعني في غزوة من الغزوات. قال ويجوز ديباج ثخين، الديباج هو نوع من ثياب الحرير النفيسة الغليظة، لا يقوم غيره مقامه في الحرب، يعني لا يقوم غير هذا الديباج مقامه في الحرب، يعني في دفع خطر السلاح، فيجوز للضرورة. طبعا هذا إذا لم يجد غيره يقوم مقامه، فإن وجد غيره يقوم مقامه فلا ضرورة عندئذ، فلا يجوز لبسه عند وجود ما يقوم مقامه. نعم. قال ويجوز لبس ثوب نجس في غير الصلاة، ويحرم جلد ميتة إلا لضرورة كمفاجأة حرب ونحوه. نعم. ويجوز لبس ثوب نجس في غير الصلاة، في الصلاة لا يجوز، لأن الصلاة من شروطها الطهارة، طهارة الثوب والبدن والمكان، فإذا لبس ثوبا نجسا في الصلاة فالصلاة باطلة، فلا يجوز له أن يلبس الثوب النجس في الصلاة. أما في غير الصلاة يجوز له أن يلبس الثوب النجس، لأن في إلزام المكلف طهارة الثوب بشكل دائم مشقة شديدة، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إن كان رطبا هذا الثوب المتنجس إن كان رطبا بحيث تنتقل النجاسة إلى البدن فعند ذلك يحرم، لأن التضمخ بالنجاسة حرام، التلوث التضمخ بالنجاسة من غير حاجة حرام لا يجوز. ويحرم جلد ميتة إلا لضرورة، جلد يعني يلبس الإنسان جلد الميتة يحرم ذلك، لأن جلد الميتة نجس. طبعا جلد ميتة غير مذكاة، والمذكاة لا يقال لها ميتة، الميتة هي الحيوان الذي مات من غير ذكاة شرعية، مات حتف أنفه أو كان مما لا يؤكل. الحيوان المأكول إذا مات بغير ذكاة شرعية هو ميتة، يعتبر نجس. غير أما إذا مات بذكاة شرعية فجلده طاهر حتى لو لم يدبغ، حتى لو لم يدبغ جلده طاهر. أما إذا مات بغير ذكاة شرعية ولو كان حيوانا مأكولا فجلده نجس، إلا إذا دبغ فإنه يطهر بالدباغ. غير المأكول جلده نجس، يعني ذكي أو لم يذكي، لأن الذكاء لا تفيد غير المأكول، لا تفيده شيئا. يعني لو أتينا بحمار وذبحنا حمار أهلي وذبحنا، هل هذا الذبح يفيده شيئا يجعله طاهرا أو حلالا؟ لا، يعتبر ميت ويعتبر نجس. لكن جلد الميت إذا دبغ يطهر بالدباغ كما مر معنا في بابه. أما هنا الكلام جلد ميتة يعني نجس، جلد نجس لم يطهر بالدباغ. ويحرم جلد ميتة إلا لضرورة، قلنا إلا لضرورة أو لحاجة، يعني الحاجة هي أخف من الضرورة، لكن أيضا يباح للحاجة كمفاجأة حرب ونحوه. يعني عندما تحدث المعركة أو الحرب فجأة بغتة ولم يجد إلا جلد الميتة، هذا الجلد النجس له أن يلبسه عند ذلك كمفاجأة حرب ونحوه، أيضا نحو يعني كدفع الحر والبرد. قال: ويجوز أن يلبس دابته الجلد النجس سوى جلد الكلب والخنزير. نعم، ويجوز أن يلبس دابته الجلد النجس، هذا النجاسة يعني تحريم لبس الثوب النجس أو الجلد النجس، هذا بالنسبة للمكلف. أما الدابة فيجوز أن يلبسها جلدا نجسا، لأن الدابة لا تكليف عليها، لا تعبد عليها. سوى جلد الكلب والخنزير، يعني لا يجوز أن يلبس الدابة جلد كلب أو خنزير، لا يجوز ذلك لغلاظة نجاستهما، لأن الانتفاع بالكلب والخنزير في حال حياتهما ممنوع، فبعد موتهما من باب أولى. طبعا الكلب يستثنى، هناك يعني بعض الانتفاعات يجوز أن ينتفع به في الصيد في الحراسة. أكمل فضل. قال: ويحرم على الرجال حلي الذهب حتى سن الخاتم والمطلي به، فلو صدئ بحيث لا يبين جاز. ويحرم على الرجال حلي الذهب، إذن بعدما فرغ من اللباس الحرير يحرم على الرجال، هنا بدأ بالزينة والحلي، فقال: ويحرم على الرجال، طبعا قوله الرجال يعني البالغين وليس المراد الذكر هنا، وإن المراد بالرجل ليس الذكر، الذكر لأنه يشمل حتى الصبي، والصبي يجوز له أن يعني أن يلبسه الولي حليا من الذهب وغيره. فقوله الرجال يعني الرجل المكلف البالغ العاقل. فيحرم على الرجال حلي الذهب حتى سن الخاتم، سن الخاتم يعني الذي يوضع فيه اللي هو يقال يوضع فيه فص الخاتم، الخرز، هذا الحجر العقيق الياقوت، مو يكون له مكان في الخاتم، حتى السن هذا الذي يمسك هذا الحجر لا يجوز، يحرم على الرجل. ودليل ذلك ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، يعني الذهب والحرير. قال: والمطلي به أيضا يحرم، يعني كان من الذهب الخالص أو مطلي بالذهب، يعني الخاتم مثلا كان من غير الذهب مثل خاتم فضة أو حديد لكنه طلي بذهب، والمطلي به يعني بذهب أيضا يحرم على الرجل، مثل الساعة أيضا، بعض الساعات تكون مطلية بالذهب، ساعة أو قلم مثلا. طبعا هنا المراد الطلاء الذي له جرم، يعني لو أردنا أن نأخذ منه شيئا من الذهب لتحصل منه مثل بالعرض على النار، يمكن أن نأخذ منه شيئا من الذهب، يعني شيء له وزن وله قيمة، يعني يقال له مال. أما إذا كان مجرد تمويه، يعني مجرد لون، مثل يقولون هذا مطلي أو بماء الذهب، ماء يعني ليس هناك جرم، ليس هناك طبقة من الذهب على الساعة أو الخاتم أو القلم، فيعني مجرد تمويه لون، مجرد لون هذا لا يضر. قال: فلو صدئ وصار بحيث لا يبين جاز، يعني لو صدئ الذهب صدئ والصدأ صار عليه طبقة من الصدأ وصار بحيث لا يبين، يعني لا يظهر هذا الذهب، فعند ذلك يجوز استعماله، جاز استعماله. وهذه الصورة عكس الصورة الأولى، يعني خاتم ذهب صدئ، فينظر هنا إن كانت هناك طبقة من الصدأ، يعني طبقة لها سماكة ولها جرم ويتحصل منها شيء، فعند ذلك يجوز يحل. الصورة الأولى إذا كان هناك طبقة من الذهب يتحصل منها شيء إذا عرض على النار يحرم، هنا إذا كان طبقة من الصدأ على الذهب وصار الذهب غير ظاهر فهنا يجوز. أما إذا كان الصدأ خفيف، يعني لا ليس هناك طبقة ولا يتحصل منه شيء، فيبقى على التحريم فلا يجوز استعماله. قال: ويباح شد سن وأنملة بذهب واتخاذ أنف وأنملة منه لا أصبع. نعم، ويباح شد سن وأنملة بذهب، يعني السن الإنسان إذا مثلا كسر أو أراد أن يشده بالذهب أو اتخذ أنملة، طارت الأنملة وأخذ أنملة من ذهب يجوز. أو قال: واتخاذ أنف، واتخاذ يعني ويحل أيضا اتخاذ أنف وأنملة منه، يعني من الذهب، حتى لو كان بالإمكان اتخاذهما من فضة مثلا يجوز من الذهب، لأن الذهب أنقى وأصفى، يعني لا يسبب جراثيم أو يسبب أمراض، فيجوز هنا للحاجة يجوز اتخاذه. لا أصبع، يعني اتخذ أصبع من ذهب، أصبع كامل من ذهب لا يجوز، بخلاف الأنملة. قال: ويجوز درع نسجت بذهب وخودة طليت به لمفاجأة حرب ولم يجدوا غيرهما. نعم، ويجوز درع، يعني ويجوز اتخاذ درع نسجت بذهب، درع منسوجة بالذهب، وخوذة، الخوذة هي الطاقية أو الطاس البيضاء التي توضع على الرأس عند الحرب لتقي الرأس، كذلك يستعملونها العمال والفنيون والمهندسون في مواقع العمل، يلبسون هذه، إيش يسمونها؟ إيه هذه لتقي الرأس من الضربات أو الإصابة. فخوذة طليت به يعني بالذهب يجوز اتخاذها، وذلك لمفاجأة حرب. إذن اتخاذ الدرع المنسوج بالذهب والخوذة المطلية بالذهب يجوز عند مفاجأة الحرب، يعني عند المباغتة، حدثت الحرب بغتة ولم يجد غيرهما، ولم يجد غيرهما يعني هذين المنسوج بالذهب والمطلي بالذهب لم يجد غيرهما يقوم مقامهما، فهنا يجوز للضرورة. قال: ويجوز خاتم الفضة وتحلية آلة الحرب بها كسيف ورمح وطبر وسهم ودرع وجوشن وخودة وخف. نعم. لا سرج ولجام وركاب وقلادة وطرف سيور ودوات ومقلمة وسكين دوات ومهنة وتعليق قنديل ولو بمسجد. وغير الخاتم من الحلي كطوق ودملج وسوار وتاج. وفي سقف البيت والمسجد وجدرانهما، فلو استهلك بحيث لا يجتمع منه شيء بالسبك جازت الاستدامة وإلا فلا. نعم. ويجوز خاتم الفضة، يعني يجوز للرجل أن يلبس خاتم الفضة، بل يسن للرجل التختم بالفضة في خنصر اليمين أو خنصر اليسار، لكن لبس الخاتم في اليمين أفضل، وكذلك جعل فص الخاتم إلى باطن الكف أفضل، وذلك لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، يعني خاتم الذهب، ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. إذن يجوز للرجل خاتم الفضة، وليس فقط يجوز بل يسن يستحب للتختم، نقول للتختم به وليس للختم به. ممكن يتخذ خاتم ليس الخاتم الذي يلبس، وإنما يتخذ خاتم الذي تختم به الرسائل والكتب، وهذا أيضا يقال له خاتم. فيجوز اتخاذ الخاتم للتختم به لا للختم به، لا للختم وإنما للتختم. وبالنسبة لحجم الخاتم يعني هنا مرجع ذلك إلى العرف، يعني لا يكون فيه إسراف، يعني مقدار هذا الخاتم ألا يكون فيه إسراف في العادة، يعني حسب العرف. قال: وتحلية آلة الحرب بها، يعني أيضا ويجوز تحلية للرجل تحلية آلة الحرب بها، يعني بالفضة كسيف، يعني تحلية السيف والرمح وطبر وسهم، هذه كلها من يعني الأدوات التي تستخدم في الحرب من آلات الحرب. الطبر هو البلطة، يقولوا لها البلطة، هي البلطة، البلطة يحملونها كانوا العساكر ويقال لهم البلطجية لأنهم يحملون هذه البلطة. وقال: وسهم، سهم معروف، ودرع الدرع يعني المنسوج، منسوج هو درع من منسوج بفضة أو من حديد. قال: وجوشن الجوشن أيضا هو درع لكنه قصير، يعني ليس بسابق، الدرع القصير يقولون له جوشن. وخوذة وخف. وجاء في ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. وفي رواية عند النسائي: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق فضة. القبيعة ما يكون على رأس مقبض السيف، والنعل الحديد التي تكون في أسفل القراب. وكذلك عن عروة بن الزبير قال: كان سيف الزبير بن العوام رضي الله عنه محلى بفضة. زبير بن العوام رضي الله عنه قال: كان سيفه محلى بفضة. قال هشام بن عروة: وكان سيف عروة محلى بفضة. ويعني هذا النص الوارد وقيس بالسيف غيره من أدوات الحرب المذكورة. قال: لا سرج ولجام وركاب وقلادة، يعني لا تحلية سرج، لا يجوز تحليته بالفضة، لا تحلية سرج ولجام وركاب وقلادة، لأن هذا ليس له تعلق بالحرب. وطرف سيور أيضا، سير معروف، سير الذي يكون ربما يوضع مثل اللجام للفرس سيور، هذه لا يجوز أن تحلى لأنها تخص الفرس، هذه الأشياء السرج واللجام تخص الفرس ومن تجهيزات الفرس وليست من أدوات الحرب، فلا يجوز تحليتها بالفضة. فهنا أصبحت يعني مثل الآنية، فيحرم استعمالها أو اتخاذها من الفضة. ودوات كذلك لا يجوز تحلية دوات للكتابة، الدواء معروفة. ومقلمة، المقلمة أيضا آلة صغيرة تتخذ لبراية القلم. وسكين دوات، يعني سكين توضع في الدواء لبراية القلم. ومهنة، يعني أيضا سكين تستخدم للمهنة، يعني لتقطيع اللحم مثلا أو بعض الخضار، فهذه لا يجوز تحليتها بالفضة. وكذلك المهفة أيضا لا يجوز استعمالها أو اتخاذها من الفضة. وتعليق قنديل ولو بمسجد، يعني لا يجوز يعني تحلية ما يعلق به القنديل تحليته بالفضة حتى لو كان ذلك يعني يوضع في المسجد ولو بمسجد. وغير الخاتم من الحلي، غير الخاتم من الحلي كطوق ودملج وسوار وتاج، كذلك هذا لا يجوز. الدملج السوار الذي يوضع في اليد، سوار يوضع في اليد. وطبعا هنا يحرم على الرجال هذا التاج لأنه من فضة، لأنه فضة، فيحرم هذا على الرجال وعلى النساء أيضا. التاج حتى يعني ولو كانت النساء يباح لهن يعني التحلي بالذهب وبالفضة، لكن التاج هذا يحرم على الرجال لكونه من فضة، ويحرم على النساء لكونه فيه تشبه بالرجال، لأنه قديما الملوك هم الذين يلبسون هذه التيجان، فعندما تلبس المرأة هذا التاج تتشبه بالرجال. وكذلك قال الطوق، الطوق أيضا هذا يحرم على الرجال لا يحرم على النساء، لأنه الطوق هو من عادة النساء أن تلبسه، فالرجال إذا لبسوه يكون فيه تشبه بالنساء، فلا يجوز للرجال لبسه. وفي سقف البيت والمسجد وجدرانهما أيضا لا يجوز يعني وضع هذه الزينة من الذهب ومن الفضة في سقف البيت أو سقف المسجد أو الجدران، لكن هنا أجاز السبكي والقاضي حسين أجازوا ذلك في المساجد لا سيما في الكعبة، لكن الشيخان الإمام الرافعي والنووي رحمهم الله قالوا بالمنع وصححوا المنع حتى في المساجد حتى في الكعبة لما فيه من السرف وعدم وروده عن السلف. قال: فلو استهلك يعني الذهب الذي يعني زين به سقف البيت وجداره أو جدار المسجد وسقفه، فلو استهلك بحيث لا يجتمع منه شيء بالسبك، لا يجتمع منه شيء بالسبك يعني لا يتحصل منه شيء عندما يعرض على النار حتى يعني يسبك ويجعل أو يصبح سبيكة، جازت الاستدامة، جازت الاستدامة يعني استدامة هذا الطلاء أو هذه الزينة، جازت استدامته واستمراره على جدار المسجد وعلى سقف البيت. وإلا فلا، يعني إن لم يستهلك وكان يتحصل منه شيء بالسبك يعني بالعرض على النار فلا يجوز، يعني لا تجوز استدامته بل تجب إزالته، يعني هو طلي جدار المسجد أو جدار البيت، هل نبقيه؟ نقول هذا لا يجوز. هل نبقيه؟ لا يجوز. إذا كان شيء يسير يعني لا يتحصل منه شيء، طبقة خفيفة مجرد لون، هذا لا يضر. أما إذا كان يتحصل منه شيء فيضر ولا يجوز إبقاؤه بل تجب إزالته. قال: ويجوز تحلية المصحف ويجوز تحلية المصحف والكتب بالفضة للمرأة والرجل، ويجوز تحلية المصحف بالذهب للمرأة ويحرم على الرجل. نعم، ويجوز تحلية المصحف يعني والكتب بالفضة، تحليته بالفضة للمرأة والرجل، يعني هنا لا يفرق بين المرأة والرجل، يعني يجوز تزيين وكتابة المصحف بذلك تعظيما له، والكتب يعني كتب المصحف بالفضة، الكتب هنا مصدر بمعنى الكتابة وليس جمعا، ما نقول والكتب يعني غير المصحف لا يجوز، هذا خاص بالمصحف، فالكتب هو معنى بمعنى الكتابة مصدر، أما غير المصحف من الكتب لا يجوز تحليتها بالذهب والفضة بالاتفاق. قال: والكتب بالفضة للمرأة والرجل، ويجوز تحلية المصحف بالذهب للمرأة ويحرم على الرجل. تحلية المصحف بالذهب للمرأة يجوز لأن المرأة لها أن تتزين بالذهب، فلها أن تزين مصحفها به وتحليه به بالذهب، ويحرم على الرجل أن يحلي المصحف بالذهب لأنه لا يجوز له زينة واستعمال الذهب. قال: ويجوز للمرأة حلي الذهب كله حتى النعل والمنسوج به بشرط عدم الإسراف، فإن أسرفت كخلخال 200 دينار حرم، ويحرم عليهن تحلية آلة الحرب ولو بفضة. ويجوز للمرأة حلي الذهب، إذن تحريم حلي الذهب خاص بالرجل، أما المرأة فيجوز لها استعمال حلي الذهب كله حتى النعل، يعني حتى يجوز لها تحلية النعل بالذهب، وكذلك المنسوج بالذهب يجوز للمرأة بشرط عدم الإسراف، بشرط عدم الإسراف، يعني الزينة المعتادة أن تستعملها النساء، فإن أسرفت في الحلي وجاوزت العادة، قال كخلخال 200 دينار، يعني وزنه 200 دينار من الذهب، هذا فيه سرف، هذا فيه سرف، قال حرم، يعني يحرم عليها استعماله، لأن جوازه لها كان لأجل الزينة، فإذا جاوزت العادة لم يكن زينة بل يكون قبحا وليس زينة. ويحرم عليهن يعني على النساء تحلية آلة الحرب ولو بفضة، لا يجوز للمرأة تحلية آلة الحرب حتى بالفضة، لا يجوز لها، لأن تحلية آلة الحرب المقصود منها يعني إرهاب العدو، وهذا ليس من شأن النساء، النساء ليست من أهل الحرب، وكذلك في تحليتهن لآلة الحرب تشبه بالرجال، تشبه بالرجال، وهو ممنوع وحرام عليهن، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. باب صلاة الجمعة. من لزمه الظهر لزمته الجمعة إلا العبد والمرأة والمسافر في غير معصية ولو سفرا قصيرا، وكل ما أسقط الجماعة أسقطها كالمرض والتمريض وغير ذلك. نعم. انتقل المصنف هنا إلى باب جديد، باب صلاة الجمعة. الجمعة يعني الصلاة التي يصليها المسلمون يوم الجمعة بدل صلاة الظهر. يقال جمعة ويقول جمعة يعني بتسكين الميم، أو جمعة حتى في رواية جمعة. نعم. فالأفصح جمعة. ومعلوم أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم مكلف. فرض عين يعني أن كل مكلف به مطالب بأدائه بنفسه، ولا يغني عنه قيام غيره به، ولا قيام بعض المكلفين به دون باقيهم. ودل على فرضيتها الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالأمر بالسعي إلى الصلاة وترك البيع دليل وجوب الصلاة في هذا الوقت على كل مكلف. وفي السنة وردت أحاديث كثيرة، منها ما رواه طارق ابن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم. وما رواه أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال: من لزمه الظهر لزمته الجمعة. من لزمه الظهر لزمته الجمعة. كل من تلزمه الجمعة الظهر تلزمه الجمعة، والظهر تلزم كل مكلف، يعني المسلم البالغ العاقل. إذن من شروط وجوب الجمعة الإسلام، فلا تجب على كافر، يعني لا تجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا، لا يطالب بأدائها في الدنيا، أما في الآخرة فهو يعاقب عليها، لأنه هو مطالب الكافر بأساس العبادات والطاعات كلها وهو الإسلام. كان مطلوب منه أن يسلم ويتمكن بالإسلام من الصلاة وغيرها من العبادات، فلم يفعل فيعاقب على ذلك. أما الكافر لا تلزمه الظهر ولا تلزمه الجمعة، يعني لا تصح منه حتى لو صلى وهو كافر لا تصح منه. كذلك من شروط وجوب الجمعة البلوغ، فلا تجب على الصبي لأنه غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، أي بالغ. وكذلك من الشروط شروط وجوب الجمعة العقل، لأن المجنون غير العاقل لا يعتبر مكلفا، ليس بمكلف، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث ومنهم المجنون حتى يعقل، حتى يعود إليه العقل ويزول عنه الجنون. لكن هنا يعني هذه نقول قاعدة: من لزمه الظهر لزمته الجمعة، ليس على الإطلاق يعني كل من تلزمه الظهر تلزمه الجمعة. هناك بعض الأفراد يستثنى من هذا، فقال المصنف: إلا العبد. العبد المراد به الرقيق، من به رق حتى لو كان مبعضا أو مكاتبا، فلا تجب عليه الجمعة. ولا تلزمه، وإن كانت الظهر تلزمه، العبد يجب عليه أن يصلي الظهر لكن لا تلزمه الجمعة لأنه مشغول بخدمة سيده. قال: والمرأة كذلك تستثنى، المرأة تلزمها الظهر ولا تلزمها الجمعة، فلا تجب عليها الجمعة لأن في إلزامها بالجمعة مشقة عليها، ولأن المرأة مأمورة بالستر قدر الإمكان، وفي تكليفها بصلاة الجمعة تضطر للخروج، وقد تختلط بالرجال الأجانب، وقد يؤدي ذلك إلى المفسدة أو إلى الفتنة. قال: والمسافر كذلك، المسافر تلزمه الظهر لكن لا تلزمه الجمعة. قال: والمسافر في غير معصية، يعني سفره ليس سفر معصية، سواء كان سفر طاعة كسفر الحج مثلا، أو كان سفرا مباحا، يعني سافر سفرا مباحا هنا راح لأجل تجارة مثلا، فيشترط أن يكون السفر في غير معصية. أما إذا كان سفره في معصية، يعني سفره سفر معصية، فهنا لا تسقط عنه الجمعة لأنه لا يترخص برخص السفر، العاصي بسفره لا يترخص برخص السفر، يعني لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، ولا يجوز له أيضا أن يفطر في رمضان بسبب السفر لأن سفره هذا معصية، والإفطار في رمضان للمسافر أو الجمع هذا رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي. إذا كان سفره سفر معصية، ذهب من أجل الربا مثلا أو من أجل أن يظلم الناس، هذا سفره معصية. أما إذا حدثت له المعصية في الطريق، هو سافر سفر طاعة مثلا أو سفرا مباحا لكن عصى وقع في معصية، هذا لا يضر لأن أساس السفر مباح أو سفر طاعة، لا يقال له هذا السفر سفر معصية، وإنما حدثت المعصية عصى في سفره. أما هذا عاصي بسفره، السفر نفسه معصية. فالمسافر في غير معصية تلزمه الظهر ولا تلزمه الجمعة ولو سفرا قصيرا، ولو كان السفر قصيرا، لا يشترط أن يكون السفر طويلا يعني تقصر فيه الصلاة، سفرا طويلا تقصر فيه الصلاة، حتى لو كان دون مسافة القصر، حتى لو كان دون مسافة القصر فلا تجب عليه الجمعة لأنه مشغول بأمور السفر. فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة، وقد جاء في ذلك حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وكذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر. قلنا أيضا السفر القصير، بعض الناس يذهبون للبر، ويعني عادة البر ما هو يعني مسافة بعيدة، يعني المكان الذي يذهبون إليه لا يبلغ مسافة القصر، ربما 30-40 كيلو 50 كيلو، هذه ليست مسافة قصر، لكن مع ذلك تسقط عنهم الجمعة، لكن بشرط لا يكون سفرهم يوم الجمعة، يكون قبل فجر الجمعة، كما سيأتي أيضا الكلام على هذا، لأنه لا يجوز للمكلف المخاطب بالجمعة إذا طلع عليه يوم الجمعة عند الفجر، طبعا يبدأ اليوم من الفجر، هنا أصبح مطالب ومخاطب بالجمعة، فلا يجوز له أن يترك الجمعة إلا إذا كان يعني يدرك في طريقه أو يعني يجد مكانا يصلي فيه الجمعة. وكل ما أسقط الجماعة يسقط الجموع. كل ما يسقط الجماعة يعني من الأعذار، تقدم في صلاة الجماعة أعذار يعني ترخص في ترك صلاة الجماعة، هذه الأعذار أيضا تسقط الجموع. طبعا أعذار كثيرة وردت هناك، يعني نقول مما يتصور وجوده هنا في الجمعة، من الأعذار الريح والبرد الشديد، هذا قالوا في الليل يعني في صلاة العشاء مثلا، هذا لا يتصور وجوده هنا لأن الجمعة تكون في وقت الظهر في النهار، فهذا العذر لا يتصور أن يوجد هنا. أما بقية الأعذار التي قد يعني يمكن أن توجد هنا في صلاة الجمعة ترخص أيضا في ترك الجمعة، مثل المطر الشديد والوحل يرخص في ترك الجماعة ويرخص أيضا في ترك الجمعة. كذلك إذا خاف على نفسه من ظالم، أو خاف أن يحبس أو يسجن بغير حق، أو أن يؤخذ ماله ظلما، فهذه كلها من الأعذار المرخصة لترك الجمعة والجماعة. كذلك الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد ليصلي الجمعة، هذا كذلك تسقط عنه لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج. نعم، إذن كل الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة تسقط صلاة الجمعة، يعني تسقط وجوبها. قال: والمقيم بقرية ليس فيها 40 كاملون، فإن كان بحيث لو نادى رجل عالي الصوت بطرف بلد الجمعة الذي من جهة القرية والأصوات والرياح ساكنة، لسمعه مصغ صحيح السمع واقف بطرف القرية الذي من جهة بلد الجمعة، لزمت الجمعة كل أهل القرية وإن لم يسمع فلا تلزمهم. نعم. والمقيم بقرية ليس فيها 40 كاملون، لأنه من شروط صحة الجمعة أن يكون هناك 40 كاملون كما سيأتي في الشروط. فإن كان يعني المقيم في تلك القرية التي لا يوجد فيها 40، بحيث لو نادى رجل عالي الصوت بطرف بلد الجمعة، يعني البلد الذي تقام فيه الجمعة الذي من جهة القرية والأصوات والرياح ساكنة، يعني معتدلة مع اعتدال الأصوات، لأنه إذا كانت هناك ضجة وأصوات لا يسمعون، كذلك إذا كانت هناك رياح شديدة كذلك هذه الريح ممكن الريح تنقل الصوت إلى مكان بعيد، ونقول أيضا مثل المكبرات الصوت هذه تنقل الصوت إلى مدى بعيد، أو قد تشوش أيضا الرياح الشديدة قد تشوش ولا يعني تمنع بلوغ الصوت إلى مسافة بعيدة. إذن مع اعتدال الأصوات والرياح، يعني إذا كان ذلك يعني لو أنصت هذا الرجل أو نادى هذا الرجل لسمعه مصغ صحيح السمع واقف بطرف القرية الذي من جهة بلد الجمعة، القرية التي ليس فيها 40 ولا يصلون جمعة، قال لزمت الجمعة كل أهل القرية، هذه يلزمهم الجمعة، وإن لم يسمع فلا تلزمهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة على كل من سمع النداء. نعم. قال: ومن لا تلزمه فإذا حضر الجامع فله الانصراف جامعة. فإذا حضر الجامع فله الانصراف إلا المريض الذي لا يشق عليه الانتظار وجاء بعد دخول الوقت، والأعمى ومن في طريقه وحل، فتلزمهم الجمعة، ومن لا تلزمه مخير بينها وبين الظهر، ويخفون الجماعة في الظهر إن خفي عذرهم. ومن لا تلزمه الجمعة إذا حضر الجامع، حضر الجامع المسجد الجامع الذي تقام فيه تصلى فيه الجمعة، فله الانصراف، يعني هو أساسا غير مخاطب بالجمعة، فلو حضر له أن ينصرف قبل أن يصليها، ولا يلزمه البقاء حتى تقام الجمعة، لأن المانع من الوجوب حاصل معه وباق فيه ولم يزل، إلا المريض، هذا يستثنى، المريض الذي لا يشق عليه الانتظار وجاء بعد دخول الوقت، إذا تكلف الحضور هو ابتداء لا تلزمه الجمعة لكنه تكلف وشق على نفسه وحضر الجامع، فلا يجوز له أن ينصرف قبل أن يصلي الجمعة إذا كان أيضا لا يشق عليه الانتظار. أما إذا كان يشق عليه الانتظار له أن ينصرف. والأعمى كذلك إذا تكلف وحضر، الأعمى الذي لم يجد قائدا يقوده فهو بنفسه تكلف المشقة ووصل الجامع، ليس له أن ينصرف قبل أن يصلي الجمعة وإن كان ابتداء هو معذور ولا تلزمه الجمعة. ومن في طريقه وحل كذلك إذا تكلف وحضر وصل الجامع لا يجوز له أن ينصرف قبل أن يصلي الجمعة وإن كان ابتداء عنده عذر، يعني لا يلزمه معه حضور الجمعة. قال هؤلاء فتلزمهم الجمعة، يعني المريض والأعمى ومن في طريقه وحل، إذا تكلفوا حضروا لا يجوز لهم الانصراف قبل صلاتها. ومن لا تلزمه الجمعة مخير بينها وبين الظهر، يعني له أن يصلي يحضر ويصلي الجمعة وله أن يصلي الظهر، مخير بين الاثنين. ويخفون جماعتهم ويخفون الجماعة في الظهر إن خفي عذرهم. الأفضل أصحاب الأعذار يصلوا جماعة محافظة على الجماعة، يصلون الظهر جماعة، لكن إذا كان عذرهم خفي لا يظهرون هذه الجماعة، يعني حتى لا يتهمون، حتى لا يتهمون أنهم لا يصلون الجمعة أو لا يريدون أن يصلوا مع الإمام. أما إن كان عذرهم ظاهر، إن ظهر عذرهم فهنا يعني لهم أن يظهروا صلاة الجماعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.